إيمانا بالله في طريق الله يا مؤمنا بالله سر وارتقي أن تتقي سر وارتقي أن تتقي لا تشركا بالله لا تشركا بالله كن صادقا الوجدان سارع إلى الرضوان كن صادقا الوجدان سارع إلى الرضوان كن نجمة كن نجمة ضاءت بنور بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، كان هدفنا طيلة 30 لقاء قضيناها معكم أن يتغير شيء في حياتنا من الحسن إلى الأحسن، أن نتقرب من الله أكثر، وذلك من خلال معرفته أكثر. فقد علمنا أن معرفة الله ليست كلمة تقال، وإنما تعرفه إذا خفت منه، وتعرفه إذا رجوته، وتعرفه إذا شعرت أنه معك دائما، وتعرفه حينما توقن أنه يعلم سبحانه وسيحاسب، تعرفه إذا توكلت عليه، تعرفه إذا ذكرته، تعرفه إذا استقت إليه وإذا أحببته، لأنه يستحق الحب، كل الحب. فأرجو أن نكون قد عرفنا الله، وإن عرفته فعليك بما قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم، عرفت فالزم، فالزم وكن مع الله. وهذا ما شغل بالفعل السلف الصالح رحمهم الله. فقد جرى الحوار في مكة المكرمة أيام الحج بين بعض العلماء حول صلة المؤمن الحق بربه، فتكلموا فيها ما بين آيات وأحاديث وقصص ومعايشة. وكان هناك شابا يجلس بينهم هو الجنيد، وكان أصغرهم سنا، فقالوا هات ما عندك يا عراقي، يريدون أن يسمعوا منه عن صلة العبد بربه. فأطرق رأسه الجنيد ودمعت عيناه، ثم قال سنذكر ما قاله ونعلق على كل عبارة. قال عبد ذاهب عن نفسه، أي لا يبالي بنفسه الأمارة بالسوء ولا لأهوائها، متصل بذكر ربه، دائم ذكر الله، قائم بأداء حقوقه، يطيعه في كل أمر ما افترضه عليه والنوافل، ناظر إليه بقلبه، يعبد الله كأنه يراه، يراه بعين القلب فيحسن أعماله. فإن تكلم، يقول الجنيد، فإن تكلم فبالله، إنما يتناول المدد من الله، وإن نطق فعن الله، لا يتكلم إلا بما يذكر خلق الله بالله وبما يحب الله، وإن تحرك فبأمر الله، كل حركة محسوبة كما يحب الله ويرضى، يتحرك في طاعات مبتعدا عن المعاصي، وإن سكن فمع الله، يعني إن جلس ولم يتحرك ولم يتكلم فهو أيضا مع الله، يتفكر في خلقه في إحسانه ونعمه، يذكره بالقلب. سكت الجنيد قليلا ثم قال فهو بالله ولله ومع الله. فبكى العلماء جميعا وقالوا ما على هذا مزيد، هل نستطيع أن نكون ذلك العبد من هو حقا مع الله؟ بعون الله نكون. قال بعض السلف من كان لله كان الله له، أي من كان في أمر الله كان الله في أمره، ومن كان في ذكر الله كان الله في ذكره، ومن كان في حب الله كان الله في حبه، ومن كان في مرضاة الله يكون الله في مرضاته. أليس رائعا أن نكون مع الله؟ أحبك في الله، لو تعلمون كم ستتغير أحوالنا لو عدنا لنكون مع الله. واحدة واحدة فقط أذكرها لكم مما ينبغي أن نكون مع الله فيه، قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله. لن أتكلم عن الاتباع الكامل للنبي عليه الصلاة والسلام، بل أحكي لكم عن قصة واحدة من أبسط السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي لو عدنا إليها وأحييناها لفعلت فعلها وحيينا بها. فإياكم أن تستخفوا بهدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. القصة: هذا صلاح الدين وقف في إحدى المعارك أمام جيشه بعدما أخذوا كافة الاحتياطات العسكرية واستعدوا وقضوا جزءا من ليلتهم في قيام الليل بين دعاء وتلاوة لكتاب الله كعادتهم. لكن شعر القائد صلاح الدين وكأن شيئا ينقصهم من الاستعدادات، وقبل أن تبدأ المعركة بدأ يسألهم ويتأكد: هل فعلنا كذا؟ هل فعلنا كيت وكيت؟ إلى آخره، إلى أن سألهم: هل هناك شيء من سنن النبي عليه الصلاة والسلام أغفلناها أو نسيناها؟ فقالوا: منذ مدة لم نستعمل السواك. فطلب المساويك ووزعت على الجنود وبدأوا يستاكون، والعدو يترقب من بعيد ويستغرب سبب تأخرهم في الهجوم، إلى أن رأوهم من بعيد يرفعون شيئا إلى أفواههم ويحركون أيديهم، لكن لم يروا ما بأيديهم، فظنوا أنهم يقلمون أسنانهم ويحدونها ليفترسوهم ويأكلوهم، فدب الرعب في قلوبهم، وكانت نتيجة المعركة لصالح المسلمين. يا الله، كانوا مع الله في كثير من الأمور وبعدوا عنه في سنة بسيطة، وما أن استدركوا وعادوا إلى الله في هذه السنة حتى نصرهم الله. واليوم تسلط علينا العدو بسبب مئات السنن، بل الفروض التي تخلفنا عنها، سنة واحدة وفعلت فعلها، فكيف لو كنا مع هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم في كل شيء، لو كنا مع الله بحق. أحبتي في الله، إن كل ما شرعه الله عز وجل من عبادات ومن معاملات من تنظيمات ومن منهيات من أخلاق من أجل أن نكون مع الله، رمضان، الحج، الزكاة، الصلاة، كلها من أجل أن تكون مع الله، بر الوالدين لتكون مع الله، حرم الزنا من أجل أن تكون مع الله. فتذكرون في أول لقاءاتنا عندما تكلمنا عن السبب من خلقنا قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، نحن خلقنا لنكون مع الله، وقد قال تعالى: كونوا ربانيين. الرباني هو الإنسان الذي في كل أحواله وأوقاته وحياته مع الله، مسدود إلى الله، ولا تفارقه نية العبادة في كل حركاته وسكناته في كل شيء. لماذا ربانيين؟ لأن هناك أناسا موسميين يكونون مع الله لكن في مواسم معينة ومناسبات محددة. فهناك على سبيل المثال من لا يعرف ربه إلا في رمضان، فهؤلاء الرمضانيون مثلا. بل قال تعالى: كونوا ربانيين ولله وبالله وفي الله، مع الله. لو تعلمون كم ستتغير حياتنا لو عشناها بالشكل الصحيح كما ينبغي مع الله، فالله سبحانه خلقنا لنعيشها بشكل معين، فإن خالفنا هذا النهج تعبنا. خلقنا لنكون في أعمالنا مع الله، في علاقاتنا بالناس مع الله، في أنفسنا مع الله، في طاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع الله، مجالسنا مع الله، صحبتنا مع الله، مع الله في كلامه، مع الله بإخلاص سائر أعمالنا له. حقا لو عشنا هذا المعنى العظيم الجليل حياتنا ستختلف، فمع الله الحياة أحلى. حقا متى نكون كالآزري رحمه الله، من كانت همته عالية كثير المحاسبة لنفسه، كان همه كل همه، يا رب يكون همه أيضا كهمه، متى أستغني بالله عن غيره، متى أكون من المتقين، متى أكون من الخاشعين، متى أكون من الصابرين، متى أكون من الصادقين، متى أكون من الخائفين، متى أكون من الراجين، متى أزهد في الدنيا، متى أتوب من الذنوب، متى أدرك نعم الله الكثيرة، متى أشكره عليها، متى أغلب نفسي على ما تهوى، متى أجاهد في الله حق جهاده، متى أحفظ لساني، متى أغض بصري عما حرم الله، متى أعامل الناس كما أمرني ربي، متى أستحي من الله حق الحياء، متى أحاسب نفسي، متى أكون بقضاء الله راضيا، متى أكون بالله واثقا، متى أكون بزجر القرآن مستعظا، متى أكون بذكري عن ذكر غيره مشتغلا؟ هذا ما يشغله. متى أحب ما أحب وأبغض ما أبغض؟ هذا ما ينبغي أن يشغلنا. متى أنصح لله؟ متى أخلص له عملي؟ متى أفكر في الموت وشدته؟ متى أتزوج لليوم الآخر؟ متى ومتى؟ نعم، هذه كانت هموم الآزري وهموم السلف الصالح، وستكون هموم كل منا إن شاء الله. متى أكون مع الله؟ بعض الناس حزينة يقولون لم يعد هناك حياء ولا كسوف بين الناس، التعامل أصبح فذ جدا فيما بينهم، لا أخلاق ولا ولا ولا. عجيب، مستغربين أنه لم يعد هناك حياء بين الناس. طيب، وأين الحياء في الناس مع رب الناس؟ ما هذا الذي يعرض على الفضائيات في الأفلام أو الفيديو كليبات أو بعض البرامج وفي الشوارع؟ عري ومقدمات زنا أو تمثيل مشاهد زنا. إن لم يعد البعض يستحون من الناس، ألا يستحيون من الله؟ أين حياؤنا من الله؟ كيف هو حياؤنا مع الله؟ والله قد آن لنا أن نستحي من الله، وكل منا أعلم بنفسه أين عصاه وأين ترك طاعته، كيف قصر وكيف انتهك المحرمات. يقول كثيرون نريد أن نتوب ونرجع إليه سبحانه، ولكننا نعجز ونرجع إلى الذنب ثانية، فماذا نفعل كي لا نعصيه؟ هذا الأمر شغل من سبقونا وسيشغل من سيلحق بنا ممن هم بحق من المؤمنين ويرجون أن يكونوا مع الله. وهذا رجل منهم، اسمعوا قصته. جاء إلى إبراهيم بن أدهم وقال يا شيخ، إن نفسي تدفعني إلى المعاصي، كلما حاولت أن أتركها عدت إليها ثانية، فعدني موعظة. فقال له إبراهيم إذا دعتك نفسك إلى معصية الله فعصه ولا رأس عليك، ولكن عليك أولا بهذه الشروط، شروط معينة ثم يستطيع أن يعصي الله. فقال الرجل وما هي؟ قال إبراهيم إذا أردت أن تعصي الله فاختبئ في مكان لا يراك الله فيه. فقال الرجل كيف أختفي عنه وهو سبحانه لا تخفى عنه خافية؟ فقال إبراهيم أما تستحي أن تعصي الله وهو يراك؟ ثم قال إبراهيم وإذا أردت أن تعصي الله فلا تعصيه فوق أرضه. فقال الرجل وإن أذهب وكل ما في الكون له؟ فقال إبراهيم أما تستحي أن تعصي الله وأنت تسكن فوق أرضه؟ ثم زاد إبراهيم وإذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه. فقال الرجل كيف أعيش وكل النعم من عنده سبحانه؟ فقال إبراهيم أما تستحي أن تعصي الله وهو يطعمك ويسقيك ويحفظ عليك قوتك؟ ثم قال فإن صممت أن تعصي الله فإن جاءك ملك الموت ليأخذ روحك فقل له أعطني فرصة حتى أتوب. فقال الرجل ومن يملك ذلك؟ فقال إبراهيم أما تستحي أن يأتي ملك الموت ويأخذ روحك وأنت على المعصية؟ وزاد إبراهيم فهذه كلها شروط، فإذا عصيت الله ثم جاءتك الملائكة لتسوقك إلى النار فلا تذهب معهم. فقال الرجل وهل لي قوة عليهم إنما يسوقونني سوقا. فقال إبراهيم فإذا قرأت ذنوبك في صحيفتك فأنكر أن تكون فعلتها. فقال الرجل فأين الكرام الكاتبون والملائكة الحافظون والشهود الناطقون والله خير شهيد؟ ثم بكى الرجل ومشى وهو يقول كيف أعصي الله بعد كل هذا؟ حقا كيف نعصي الله بعد كل هذا؟ يحكي لنا الحسين بن عبد الله بن سعيد يقول كان يحيى بن أكثم القاضي صديقا لي، وكان يودني وأوده، فمات يحيى وكنت أتمنى أن أراه في المنام، فأقول له ما فعل الله تبارك وتعالى بك؟ فرأيته ليلة في المنام فقلت ما فعل الله بك؟ فقال يحيى غفر لي إلا أنه وبخني، ثم قال لي يا يحيى خلطت علي في دار الدنيا، يعني معاصي وطاعات من هذا على هذا. فقلت أي رب، سمعت في الأثر قولك إني لأستحي أن أعذب ذا شيبة بالنار. فقال تعالى فهل يليق بذي الشيبة أن يستحي الله منه ولا يستحي هو من الله؟ نعاتب أنفسنا قبل أن نكون جلسيبة، ولعلنا لا نكون، فما أدرانا أن نعيش ونعاتب كل ذي سيبة ساد بعيدا عن الله. فما آن لك أن تعود إلى الله لتكون مع الله ونكون نحن أيضا مع الله. فاصل وإن شاء الله نواصل مع الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تكلمنا في لقاءات سبقت في أمور وأحوال كثيرة ينبغي لنا أن نعيشها مع الله، ولعلنا نجد ومضات منها في القصة التي يحكيها لنا عبد الواحد بن زيد رحمه الله، فنتذكر ما مضى. يقول: رأيت رجلا في بعض أسفاري وعليه ثوب من الشعر رجل زاهد، فسلمت عليه قلت: رحمك الله، أسألك مسألة. قال: أوجز اختصر، فإن الأيام تمضي والأنفاس تعد وتحصى والرب مطلع يسمع ويرى. فقلت: ما رأس التقوى؟ قال: الصبر لله تعالى، تصبر عن المعاصي وتصبر على الطاعات. قلت: ما رأس الصبر؟ قال: التوكل على الله، فمن فوض الأمر إليه يصبر. قلت: وما رأس التوكل؟ قال: الانقطاع إلى الله، لا تسلم أمرك إلا لله. قلت: ما ألذ الأشياء؟ قال: الأنس بذكر الله. قلت: ما أطيب الأشياء؟ قال: العيش مع الله. قلت: أي شيء أوجع للقلب؟ قال: فراق الله. قلت: ما همك العارف وهدفه في الحياة؟ قال: لقاء الله، يعمل لأجل لقاء الله في الآخرة، اللقاء المبشر. قلت: ما علامة المحب؟ قال: حب ذكر الله. قلت: ما أعظم السرور؟ قال: حسن الظن بالله. تكلمنا في الرجاء في اللحظات الأخيرة من حياتنا أن تحسن الظن بالله فيكون لك السرور. قلت: من أعظم الناس؟ قال: من استغنى بالله. قلت: من أقوى الناس؟ قال: من استقوى بالله. قلت: من المغبون؟ قال: من رضي بغير الله، تعلق ببشر أو بأشياء. قلت: ما القلب السليم؟ قال: الذي لم يكن فيه سوى الله. قلت: ما تشتهي؟ قال: ما يقضي الله، راضي بكل قضاء الله. قلت: أوصني. قال: اعمل بطاعة الله، وارض بقضاء الله، واستأنس بذكر الله، تكن من أصفياء الله، وهم خاصة خاصة أهل الله، المميزين عند الله، من هم مع الله حقا وصدقا. اللهم اجعلنا منهم يا رب. أحبتي في الله، تعلمون كم يعتني كل مدرب أسود بهم. نعم، أسود يعتني بهم، يربيهم ويدربهم ويطعمهم. المهم، قصة قديمة حدثت منذ سنوات وقد سمعتها وشاهدها جمهور كبير من جماهير السيرك. أثناء العرض قفز الأسد على مدربه وأنشب مخالبه في كتفه وأصابه بجرح بليغ، ولما شاهد الأسد دم مربيه ينزف امتنع عن الطعام وحبس نفسه في زنزانته لا يتركها أبدا مهما حاولوا معه. ثم نقل الأسد إلى حديقة الحيوان وقدموا له أنثى فضربها وطردها وظل على صيانه ورفضه للطعام. في ليلة انقض الأسد على يده الآثمة التي ضرب بها مدربه وظل يمزقها حتى نزف، فوجدوه في الصباح ميتا. أسد كره نفسه بل قتل نفسه لأنها أساءت لمن أحسن إليه. ونحن إذا حاسبنا أنفسنا ورأينا منها كيف تتعامل مع خالقها ومربيها والمنعم عليها، ألا نكرهها؟ ألا نغضب منها؟ فما لنا لا نندم وقد أسأنا بحقه تعالى كثيرا. لا أقول فلنقتل أنفسنا لأن هذا انتحار كبير من الكبائر لا يرضاه الله، ولكن يرضى لنا أن نعود إليه ونكون معه ونعيش حياتنا مع الله. يحكي لنا أحد أبناء القانبي بالبصرة عن أبيه يقول: كان أبي يصحب النبيذ ويصحب الأحداث، فدعاهم يوما وقد قعد على الباب ينتظرهم، فمر شعبة على حماره والناس خلفه يهرعون، فقال: من هذا؟ قيل: شعبة. قال: وإيش شعبة؟ قالوا: محدث. يعني يحدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام إليه وعليه إزار أحمر فقال له: حدثني. فقال له: ما أنت من أصحاب الحديث فأحدثك. فأشهر سكينه وقال: تحدثني أو أجرحك؟ فقال له: أحدثك لله لا خوفا من سكينك. ثم قال شعبة: حدثنا منصور عن ربعي عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فرمى القعنبي سكينه ورجع إلى منزله وقام إلى جميع ما كان عنده من خمر فأهرقها ورماها وقال لأمه: الساعة أصحاب يجيئون فأدخليهم وقدمي الطعام إليهم، فإذا أكلوا فخبريهم بما صنعت بالشراب وبالخمر حتى ينصرفوا. ورحل فورا إلى المدينة المنورة، فلزم مالك بن أنس فأخذ عنه العلم ثم رجع إلى البصرة. وكان شعبة المحدث الذي سمع منه قد مات، فما سمع منه إلا هذا الحديث فقط. سبحان الله، حديث شريف واحد قلب حياة الرجل، ترك كل شيء واختار أن يكون مع الله. ونحن كل ما نسمع من أحاديث شريفة ماذا فعلت بنا؟ وقد قلنا أن من أراد أن يكون مع الله فلا بد أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا واتباعا وطاعة. أنا آن لنا أن تتغير أحوالنا ونكون مع الله. شعبة لم يقل في نفسه، لاحظوا، لم يقل في نفسه هذا إنسان ميؤوس منه، مجرم، لن أدعوه إلى الله، بل دعاه إلى الله. وماذا كانت النتيجة؟ تتلمذ على يدي مالك بن أنس. فبالله عليكم، لما نغلق أبواب التوبة في وجوه الناس؟ أحب الخير للناس، أعينوهم ليكونوا مع الله. أعرف بعض الأخوة والأخوات ممن لا يحملون أي تخصص في الشريعة ولا في الدراسات الإسلامية، تاجر، موظف، ربة منزل عادية، مهندس، لكن الواحد منهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، جهاز دعوة ثاني متحرك أينما كان وكيفما تحرك ومع أي شخص أي كان، رأيته يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وبأطيب أسلوب، آيات وأحاديث وقصص لطيفة وطريفة، وربما مد يده إلى حقيبة أو جيب ليخرج كتيبا صغيرا أو مطوية أو شريطا يذكر خلق الله بالله. وسبحان الله، ما يرى أحد الواحد منهم إلا أحبه. لماذا؟ لأن كل همهم أن يجعل عباد الله مع الله، فيجعل الله الخلق معهم. أحبتي في الله، لابد أن تكون كل واحدة من الأخوات وكل واحد من الإخوة تلك الدعوة المتحركة في كل مكان، في الجامعة، في العمل، في المدرسة، في الشارع، في زيارة، في عيادة الطبيب. ما الذي يمنعنا جميعا أن نكون تلك الدعوة المتحركة؟ شعارنا كونوا عباد الله مع الله. حقا لابد أن نكون كثيرين، لأن من ضل عن طريق الهداية هم أيضا كثيرون. لابد لنا أن نتغير ونغير، لابد لنا من توبة. الله بذاته العلية يدعون إلى التوبة، تنوعت الآيات والأحاديث وكلها دعوة والدعوة لنتوب لنكون مع الله. ولا زال بعضنا لا يلبون. كم دعوة تلبي في الحياة؟ حفل زفاف، مباركة مولود، وا وا وا، دعوة من رب العالمين لصالحنا لا نلبيها؟ بل نعمة عظيمة لا ننتبه لها، أنه سبحانه جعل علاقتنا معه مباشرة من غير أي وسائط. إن أسأت فلست بحاجة إلى أن أذهب إلى أحد وأسأله أن يستغفر لي الله، لأن الله رب العالمين الخالق العظيم هو الذي يتودد إلينا بنفسه. نحن نتعامل مع رب كريم، باب التوبة مفتوح لا يغلق أبدا، بل الدعوة إليها لا تتوقف. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال ابن تيمية: مساكين أهل الدنيا. من هم أهل الدنيا؟ من شغلتهم الدنيا وفتنتهم؟ يقول: خرجوا منها وما ضاقوا أطيب ما فيها. فقيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله ومعرفته وذكره. باختصار، أطيب ما في الحياة أن يكون الواحد منا مع الله. لقد خسر المساكين أنفسهم خسروا وجودهم، خسروا الحياة وما بعد الحياة، هذا ما يقصده ابن تيمية، خسروا الخلود في الجنان، خسروا كل شيء لأنهم ضيعوا أروع وأعظم معية، معية الله. وقد ورد في الأثر أن الله تعالى يقول لعبده: عبدي اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء. طبعا فهو خالق كل شيء وكل أحد ومالك كل شيء وكل أحد، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، خسرت كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. يا رب، ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك؟ فكن مع الله. وأختم بهذه القصة يحكي لنا أحمد بن الحواري: وقفت يوما أستمع لأبو سليمان الداراني وهو لا يراني، فسمعته يقول كأنه يتصور موقفه بين يدي الله يوم القيامة: وليت كل منا يستشعر الآن أنه هو من ينادي ربه بهذه الكلمات، يقول: إلهي، لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك فقد تبنا ونرجو عفوك يا الله، ولئن طالبتني بتوبتي لأطالبنك بسخائك فقد خفناك في الدنيا وتبنا إليك، ولئن أدخلتني النار فبعدلك فلسنا نستحق الجنة بأعمالنا، ولئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار أني أحبك. نعم يا رب، نحن نخافك ونرجوك ونحبك، وكل أملنا أن نكون معك، وحاشاك أن تخيب من رجاك واختار أن يكون معك، فمن كان مع الله كان الله معه. فاللهم يا رب العالمين، أعنا على أن نكون معك بحق في كل حال من أحوالنا، ظاهرا وباطنا، سرا وجهرا، في أعمالنا وقلوبنا وأقوالنا ونوايانا. اللهم آمين يا رب العالمين. أستودعكم الله وأستودعه سبحانه كل ما عشناه في اللقاءات السابقة، كل ما عشناه مع الله. كلمة أخيرة ناشدكم الله: كونوا مع الله، فهو سبحانه معنا. إن أسأت وقصرت فذلك من نفسي الضعيفة ومن الشيطان، فأستغفر الله، وإن أحسنت وأصبت فذلك من فضل الله المنعم الكريم. وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مؤمنا بالله، سر في طريق الله، يا مؤمنا بالله، سر وارتقي أن تتقي، سر وارتقي أن تتقي، لا تشركا بالله، لا تشركا بالله. كن صادق الوجدان، سارع إلى الرضوان، كن صادق الوجدان، سارع إلى الرضوان. كن نجمة، كن نجمة ضاءت بي.